فلما كانت الحلقة السابعة عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير قمر الدين لما أحضر تاج الأفعى وجرح نجم الدين ووقع طريح الداء يتعاقب عليه الأطباء إلى أن تماثل للشفاء، وأقبل والده عليه وجعل يسر إليه. ازيك دلوقتي يا نجم الدين؟ احسن بكتير. كل اللي جانا ده من قمر الدين. انت ما شفتوش لما قتل العشرين؟ احنا ما كناش مصدقين ده، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف قمر الدين ده طلع لنا منين. بعد ما كنا وصلنا ده احنا اتأخرنا. قمر الدين يظهر المتاعب تكتر. على كل حال انا قربت اطيب. ما هو انت تطيب من هنا وهي تعيا من هنا. انت وهي اول مرة انت انجرحت، وديك النهاردة طبت وهي وقعت من طولها. ليه مالها؟ والله ما حد يعرف مالها. اهو جرالها اللي جرالها، عماله تلخبط في الكلام، ساعه تقول قمر الدين وساعه تقول كروان. انا عارف انها بتحب قمر الدين. يا ويلك يا قمر الدين. اللي يهمني في الموضوع ينعقد العقد وتبقى انت ولي العهد. داك الساعه لما يموت السلطان هتبقى انت السلطان، ولا كلام ولا سلام. لكن انت متأكد من السم ده اللي عندك؟ طمن قلبك، ده السم السقطري اللي يفري ويهري، لا له طعم ولا له ريحة ولا يترك أثر ولا يعمل فضيحة. أنا زنجير وهو زنكبار. يا ويلك يا زنكبار. كفاية. أرجوك يا بنتي تسمعي حكايتي. أنا نفسي حكاية. كفاية حواديت، كفاية. بس لو تسمعي لي. سيبوني سيبوني. ما تكبري بخاطرها وتسمعي حكايتها. سيبوني لوحدي أتلقى وعدي. ده أنت لو سمعتيها هتستغربي عليها. مش عايزة أسمع حاجة، مش عايزة. أنت عمرك شفتي كروان ريشة ذهب وريشة مرجان؟ ايه كروان؟ انتي بتقولي ايه يا امي العجوز؟ انتي مش هتصدقيني، لكن دي حاجة شفتها بعيني. طب استني، اقفلي الباب يا كهرمانة. مولاتي مش عايزاهم يسمعونا. تعالي هنا يا امي العجوز، قوليلي ايه اللي شفتيه، احكيلي. احكيلك يا مولاتي. ايوه. انا لي عادة اخرج اتوضى من البحر كل يوم الفجر. لما لامبارح كان القمر طالع اتهيألي ان احنا بقينا الفجر، وقمت على البحر بصيت لقيت جمل شايل نحاس وحلل، وفوق النحاس كروان. كروان جماله فتان، ريشة ذهب وريشة مرجان. ايوه. وبيغني كمان. وجه الجمل والكروان نزل، ولقيت الحلل نازله لوحدها تنغسل وطلعت لوحدها فوق الجمل. ازاي؟ انا قلت لابد امشي ورا الجمل، وفضلت ماشيه. لما طلع فوق الجبل لقيته دخل مغاره، دخلت وراه والباب اتقفل بالحجاره. لقيت مدينه طوبه فضه وطوبه ذهب. دي حاجه لها العجب. وبعدين يا أمي العجوز؟ لقيت قصر، دخلت مفيش حد، ده ريحة أكل بينطبخ، ريحة شهية. أنكشف الحلة وأدوق أكلهم، ما نضيفة عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتي تتي، إما تيجي ستي. يا أختي الحلة ضربتني بالغطا في يدي، ولا أنا اللي بيتهيألي؟ من تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تتي تتي، اما تيجي ستي. ستك مين يا حلة؟ ستي اللي زي الفلة. والعنب، العنب فصحون ذهب له العجب. اما مد ايدي اقطفلي عنبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تتي تتي، اما تيجي ستي. يا اختي كل ما مد ايدي على حاجة تضربني في يدي وتقولي تتي تتي لما تيجي ستي. ستك مين يا عنب؟ ستي اللي شعرها زي الدهب. سبحان من وهب. المدينة دي ايه؟ والناس اللي فيها مش باينين ليه؟ يا خبر، ده الطير الكروان. اما استخبى هنا ورا اللوان واشوف الكروان ده ايه. اهو جاي. يا سلام، كروان جماله فتان وصوته فتان، بس باين عليه حزنان. اديني خرجت من صورة الكروان وبقيت انسان. يا خبر، الكروان اتنفض بقى انسان. الله، هو بيبكي ليه؟ الله، ده بيقعد وجاب فوطة وفردها على حجره ومشت الماز. انا ما ظلمتش حد، هما اللي نقضوا العهد. ظلموني ظلموني. انا اشتريتهم وهم باعوني. ادي اثرها، الفوطة والمشط بتاعها. ويلي المشط مشطها، ايش حال شعرها؟ ويلي العقد عقدها، ايش حال نحرها؟ ابكوا يا بيبان، ابكوا يا حيطان. ابكي يا طير، ابكي يا شجر، ابكوا ليا ولا. وفضل يبكي والدنيا كلها تبكي، حتى انا رخرة اثر عليا وبكيت من عيني. وبعدين يا امي العجوز؟ فضل يا بنتي يبكي من عينيه وكل حاجة تبكي حواليه، لما بقينا نص الليل وسمعت صوت الجمل بيبعبح، بصيت لقيته قام طوى الفوطة الحرير وشال المشط الالماز وراح منفوض بقى طائر كروان. ولقيت الحلل نزلت بالعجل طلعت فوق ظهر الجمل وركب فوقها الكروان، وقام الجمل بما حمل. رحت متعلقة فيه لما خرجت من المغارة قبل ما تنسد بالحجارة. هي المغارة بتنسد علشان ما يعرفهاش حد. طب تعرفي الجمل بيجي منين؟ عارفة انت شجرة الياسمين؟ ايوه، اهو بيجي عندها وبيقف تحتها. حكاية غريبة يا مولاتي. أنا كنت سمعت إن الملك زنجبار الدينار للي يسلم أميرة ولا يقول لها سيرة. وديني حكيت لكم حكايتي وعايزة بقى المكافأة بتاعتي. هي المكافأة قد إيه؟ أهم بيقولوا 100 جنيه. ادوها 1000 جنيه. إلهي ربنا يديكي، إلهي يغنيكي، إلهي يخليكي. أنت يا مولاتي عملتي كده ليه؟ أنت عارفة دي عملت إيه؟ إيه؟ دي دلتني عليه. قومي حضري لنا ملابس رجال، أنا هروح أقابل الكروان. ها، إزيك دلوقتي يا عمر الدين؟ أبويا ارحم ضعفي وحزني. ليه بس يا بنتي؟ بلاش تجوزني. أنا عارف إنك ما بتحبيش نجم الدين. طب وليه تجوزني لواحد بكرهه؟ إذا كان ده سبب عياكي يبقى سهل دواكي. أنا مش هجوزك لنجم الدين. أبويا ولو خيرتك تختاري مين؟ الشجاع الأمين. اللي هو مين؟ اللي جاب لك تاج الأفعى. قمر الدين. انت حتبكي انت رخرة كهرمانة؟ ساعة رضا يا مولانا. طيب يا قمر انا هعمل كل حاجة عشانك. ابويا بس انت شوفي صحتك وشدي حيلك. ابويا خدي بالك منها يا كهرمانة. خدمتها يا مولانا. كهرمانة مبارك يا بنتي. ابويا واثق يا كهرمانة. الحمد لله ربنا ريحنا، ولا نخرج نص الليل ولا نفتش على الكروان. اللي انا لابد اروح لقمر الدين واقول له ان والدي وافق وخليه يجي يقابله. قومي. بس ازاي هتخرجي لوحدك نص الليل؟ ما انت هتبقي معايا. وهو انا كفايه وفوق الكفايه. قوم يا كهرمانه. الامر لله يا بنتي. ما تغيبيش عليا يا كهرمانه، ما تسيبينيش لوحدي. انا حزينه انا فرحانه. قمر الدين. وانطلقت الكهرمانة فأعدت كل ما طلبته الأميرة، حتى إذا انتصف الليل ونامت الجزيرة تسللت إلى مولاي. وبهذا تنتهي الحلقة 17 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.